فضيلة الشيخ. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تقول عندها طفل مريض منذ سنوات وتعبان، تقول كيف، هل أطلب من الناس أن يدعو له، وما هو الدعاء الوارد في الدعاء لمثل هذا الطفل؟ لا أدرى عن شيء هذا الطفل. نعم. طبعا. أقول لتدعو الله هي بنفسها. نعم. معاك، هو معاك. تدعو الله هي بنفسها. نعم. أن الله يشفيه ويعافيه، وتسأل الله تعالى الصبر عليه، وتنتظر الفرج من الله. نعم. وتحتسب الأجر على الله. نعم. فإن الله تعالى يقول في الكتاب العزيز: اصبروا إن الله مع الصابرين. نعم. وقال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأقول لهذه المرأة: ليست هي أول ولا آخر من أصيب بمثل هذه المصيبة أو أعظم. ما أكثر الناس الذين عندهم معاقين وهم ينتظرون الفرج من الله. ولكن أقول ما دام هذا المعاق لا يحصل منه ضجر، لا يدري عن شيء ولا يدري عن شيء، الحمد لله. الحمد لله. تأتي له بالأكل والشرب وتنظفه من النجاسة. الحمد لله. الحمد لله. لا لا لا لا تقلق. المهم على كل حال احتسبي واجعلي له غرفة خاصة. وأتي له بأشياء ألعاب ينظر إليها. الله له الشفاء العاجل. آمين آمين. جزاك الله. وأن الله يرزقكم الصبر والاحتساب. أختي وأنا شيخ بس عشان أدعو له طوال